حب مرمية وفجأة لقيتها في ايديا وانا ماشي قريت جملة على الهامش انا عايش ومش عايش ما بنساش رسالة حب مرمية وفجأة لقيتها في ايديا وانا ماشي قريت جملة على الهامش انا عايش ومش عايش ما بنساش. رسالة حب بين اتنين في غمضة عيني روحوا على فين ومنسين ما بين الحرف والتاني بحس بكل احزاني وهحكي لمين وليه فكرت لحظتها رسالتي ولا رسالتها ومين غلطان بكل مشاعري حبيتها مشيت وياها سكتها ومش ندمان وليه فكرت لحظتها رسالتي ولا رسالتها ومين غلطان بكل مشاعري حبيتها مشيت وياها سكتها ومش ندمان كلام جارح ونفرح ليه ونوصل بكرة بمبارح ومين راجع ومين رايح وامتى رضيت قابلت حبيبتي قلت لها وانا بحلم كتبت لها وقلت كتير وانا مولود بحن لها ودلوقتي رجعت لها بدون تفكير وانا بحلم كتبت لها وقلت كتير وانا مولود بحن لها ودلوقتي رجعت لها بدون مرمية